بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. أيها الإخوة الأحبة، نستأنف القول في منهج الدراسة المصطلحية، ومع أول ركن من أركانه ويليه الركن الثاني. الركن الأول هو الإحصاء في إحصاء المصطلح، والركن الثاني هو الدراسة المعجمية للمصطلح. ونبدأ مباشرة بالكلام عن مفهوم الإحصاء، فهو في اللغة كما عرفه أبو إبراهيم الفارابي إحاطة العلم باستقصاء العدد، وهو بذلك يتخصص عن العد لأنه يروم الإحاطة. وأما مفهومه في علم الإحصاء فهو ذلك الفرع من الدراسات الذي يهتم بالأساليب الرياضية أو العمليات اللازمة لتجميع ووصف وتنظيم وتجهيز وتحليل وتفسير البيانات الرقمية. والهدف من هذا العلم والاستفادة منه وتوظيفه في موضوعنا هو الوصول إلى النتائج الدقيقة بناء على تحليل البيانات وإيجاد العلاقات بين الظواهر المختلفة. علم الإحصاء علم متخصص، ولكن ينبغي أن نستفيد منه جهد المستطاع في التعامل مع المصطلح. فمدار الإحصاء على أمرين: جمع البيانات ووصفها، وتحليلها من أجل الكشف عن العلاقات. وكما رأينا في محاضرة سابقة بأن منهج الدراسة المصطلحية يهتم أكثر ما يهتم بالوصف. موقع الإحصاء ضمن العلوم. الإحصاء قواعد منهجية يمكن توظيفها في جميع العلوم بحسب قدرة الباحث وهمته، كما أنه بذلك يندرج ضمن العلوم الخادمة للنصوص، وينبغي توظيفها في الفهرسة والتكشيف أيضا، فهو من جنسها. وأشهر الكشافات التي تعتمد إلى الآن هي كشاف الأسماء وكشاف النقول وكشاف المواضيع وكشاف المصطلحات التي هي موضوع الدراسة المصطلحية. فالإحصاء يفيد في هذا الجانب كثيرا، ويوطئ للدارسين المصطلحيين الأرضية لإقامة دراساتهم. للإحصاء عدة فوائد، منها تحقيق الاستيعاب، وقد قلنا إنه شرط من شروط البحث العلمي، ثم تحديد حجم المفهوم في الكتاب أو عند العالم أو في فترة معينة، ثم تحديد حجم العلاقات لأنه يهتم بإحصاء المصطلح وما له به صلة كما قلنا سباقا ولحاقا، ثم إنه يساعد على الكشف عن النسق، أي نسق المفاهيم والمصطلحات التي تتعالق فيما بينها. ثم بهذا الاستيعاب وبكل ما سبق يتم التمكن من الفهم الكلي الدقيق للنصوص. فإذا بناء على ذلك يمكن تعريف الإحصائي في الدراسة المصطلحية بأنه الاستقراء التام لكل النصوص التي ورد بها المصطلح المدروس وما يتصل به لفظا ومفهوما وقضية في المتن المدروس، فهما مطلبان رئيسان: أحدهما ضرورة الاستقراء التام ما أمكن وتجنب الانتقاء والمصادفة، أو ما يسميه أستاذنا الدكتور شاهد البوشيخي بمنهج العثور، يعني يقول عثرت على مصطلح أو عثرت على صيغة أو عثرت على كذا، فهذا ليس منهجا علميا. ثاني المطلبين مراعاة العلاقة بين المصطلح والنص أثناء الإحصاء، لأن المصطلح مطلوب لذاته ولما تعالق معه. فإذا موضوع الإحصاء في الدراسة المصطلحية: أولا إحصاء اللفظ المدروس بمختلف أشكال وروده في النص، لأن المصطلح يرد بأشكال. بالنسبة للصيغ وهي شكل من أشكال الورود، يرد المصطلح جمعا ويرد مثنى ويرد مفردا، كذلك يرد معرفا ومنكرا، ويرد اسما ويرد فعلا أيضا. ومن أشكال الورود كذلك المشتقات، فهو يرد مصدرا ويرد فعلا ماضيا أو مستقبلا أو غير ذلك، كما يرد اسم فاعل واسم مفعول واسم تفضيل إلى آخره. فالإحصاء يعتني بكل ذلك ويصنفه بوسائله الخاصة كما سنرى. ثانيا إحصاء المصطلح في تراكيبه، وفيها في هذا يتم الاهتمام بالضمائم بنوعيها الوصفي والإضافي، ويقصد بالضميمة المصطلح المدروس مضموما إليه غيره أو مضموما هو إلى غيره. قل مثلا في مصطلح العلم: علم اليقين، أو عالم، عالم الغيب، فهو بالنسبة لمن يدرس عالم مضموم إلى الغيب، وبالنسبة لمن يدرس الغيب فالغيب مضموم إلى عالم. ثم في التراكيب يعتنى بإحصاء التعاريف الدالة على المفهوم أو بعضه، والباحث يشتغل بنص أو متن من المتون، ينبغي أن يعتني أيضا بإحصاء التعاريف سواء كانت للمؤلف أو لغيره، فتحصى وتصنف في جذاذاتها الخاصة كما سيأتي. ثالثا إحصاء المصطلح في علاقاته، وهي مصنفة إلى ثلاثة على العموم: علاقات الائتلاف كالترادف والتعاطف، وهو يقرأ النص ويتبعه يلحظ هذه العلاقة حين يتعاطف المصطلح مع غيره يعطف أو يعطف عليه، كذلك علاقات الاختلاف كالتقابل والتضاد، وبضدها تتميز الأشياء، فحين تجد ضدا لمصطلح فاقتنصه لأنه سيلقي لك ضوءا على المصطلح الذي تدرسه. ثم هناك علاقات التداخل والتكامل كالعموم والخصوصي والفرع والأصلي وغيرهما. ثم هناك أمر شديد الصلة بالمصطلح ومفيد جدا، وهو إحصاء المصطلح في قضاياه، لأن كما قلنا إن المصطلح هو مركز النص، وخزان العلم، فهو يمتد في النص بأشكال مختلفة. حين نتتبعه بكل ما سبق نتتبعه في أشياء ملموسة، ولكن تبقى أمور قد تستعصي على إدخالها ضمن التصنيف السابق، فصنفت في هذا المسمى الذي هو القضايا، ويكاد يرادف عندنا في منهج دراسة المصطلحية لمن يشتغل بالقرآن الكريم، يكاد يرادف التفسير الموضوعي. ففي هذا الجانب أو في هذا الركن تحصل الأسباب والنتائج والمجالات والمراتب والتأثر والتأثير والشروط والموانع إلى آخره مما هو أمامكم. يعني أن الباحث وهو ينظر في النص ينبغي أن يعتني أيضا بهذه القضايا، لأنها تسهم في استكمال التصور الشامل عن المفهوم وعن المصطلح. الإحصاء له مراحل. عندنا أولا المرحلة الأولية، وهي مرحلة القراءة الأولية، وتكون بقراءة المتن قراءة متأنية أولية متأنية وقراءات متكررة، بهدف أولا التعرف على طبيعة المتن وخصوصيته. وقد قلنا في حصة سابقة إن الباحث المصطلحي ينبغي أن يشتغل بنص له قيمة مصطلحية، وينبغي أن يتعرف على ذلك من خلال ما راجع عن الكتاب عند العلماء، ثم بهدف جرد منظومته الاصطلاحية جردا أوليا في أوراق في قائمة، ثم بهدف رد كل مصطلح إلى المادة أصل الاشتقاق، وهو يجمع المصطلحات يردها إلى أصولها كي يسهل عليه التصنيف. المرحلة التي تلي هي مرحلة الجمع ووسائله، والجمع يكون بتتبع المتن من أوله إلى آخره من أجل جمع المصطلحات ومشتقاتها وضمائمها كما سبق، جمع تعاريف المصطلحات، جمع القضايا. ووسائل الجمع تكون بجدادات إما محوسبة أو ورقية، وإن كانت ورقية فالأحسن أن تكون من ورق مقون لأنه يكثر تناولها، وأن تكون من حجم واحد وتصميم واحد. عندنا هنا نموذج مثلا من كتاب الموافقات للشاطبي، وهو يتناول مصطلح العموم. فمن من من مما يستخلص من هذا النص من المشتقات العام الوارد والملون بالأصفر أمامكم، ثم من الضمائم العموم المعنوي، فلكل ذلك دلالات ينبغي أن يقف عندها الباحث المصطلحي ويستخلص منها ما يستخلص في الفهم والتحليل والتركيب. مما يجمع أيضا التعريفات. أولا ينبغي جمع أو استخراج جميع أنواع التعريفات بناء على ما سبق في المحاضرة التي سبقت، أنه على المستوى النظري هناك التعريف الأمثل، ولكن على المستوى الواقعي هناك عدة تعريفات، وهي تعريفات تتفاوت في قيمتها، ولكن الباحث المصطلحي ينبغي أن يستفيد منها جميعا. التعريف بالمثال، التعريف بالمرادف، التعريف بالتقسيم، إلى غير ذلك مما هو معروف عند أهل هذا الشأن. ثانيا ينبغي تخصيص جذاذة واحدة لكل تعريف. عنوانة الجذاذة بلفظ المصطلح المعرف مع إثبات جذره أمامه بين قوسين، الإشارة في خانات صغرى تحت لفظ المصطلح إلى المعرف ووفاته وعنوان الكتاب مع رقم الجزء والصفحة ورقم الجذاذة. طبيعة الحال هذه جذاذة نموذجية، الباحث المصطلحي النبيه اللبيب يستطيع أن يقترح أشكالا أخرى من الجدادات التي تفيده في موضوعه. فهذه فقط نموذجية تقرب المقصود. تخصيص طرة فارغة يمين الجدادة بما يحتاج إلى تسجيل ملحوظات خاصة، كتابة الملحوظات والتنبيهات في ظهر الجدادة، إلحاق جدادة صغيرة عند الضرورة تحمل كل المعلومات السابقة مع إضافة كلمة تابع أمام المصطلح، جمع القضايا وتخصص كل قضية بجدادة وتعنون الجدادة بحسب نوع القضية، ثم توثق القضية في علاقتها بالمصطلح مع تحديد موضعها من النص حتى لا يكون اشتغال الباحث بالنص متأثرا بخلفية سابقة، فهو لا بد أن ينص على موطن وجود القضية ضمن المصطلح وما يحيط به، فلا ينبغي أن يأتي بمجموعة قضايا ويسقطها على النص، فلا بد أن ينص على موطن وجود القضية. تخصيص ظهر الجدادة لوضع الملاحظات كذلك. بعد ذلك تأتي مرحلة تصنيف المحصى. النقطة الأولى بالنسبة للجدادات الخاصة بجمع المصطلحات، أول ما ينبغي هو إبراز المصطلح الأهم في كل مادة اصطلاحية، مثاله التفسير والكشف والبيان والإيضاح والإبراز، مثلا بمن يشتغل بمصطلحات الواصفة لعلم التفسير أو المسمية لعلم التفسير. كما ترون مثلا أنه في جرت عادة الباحثين في أصول التفسير أنهم يقفون عند مصطلح التفسير والتأويل، ويتكرر هذا المثال عند عدد كبير من الباحثين، بينما تجد قلة قليلة منهم من يلتفت إلى مصطلح البيان، ولذلك لونته تنبيها على خطورته وأنه هو المصطلح الأحق بالاستعمال في وصف علم أصول التفسير، لأنه هو الشائع في القرآن والشائع في السنة أيضا. فهذا المصطلح هو الأحق بأن يكون عنوانا لأسرته، فإذن ينبغي أن يعتني الباحث بإبراز المصطلح الأهم في كل مادة اصطلاحية، سواء كانت من جهة الاشتقاق، يعني المصطلح بمختلف مشتقاته ينبغي أن يبرز المادة أو المشتق الأبرز، وإذا تعددت المصطلحات ضمن أسرة ينبغي أن يعنونها بالمصطلح الأقوى كذلك والأبرز كذلك. ثم ينبغي أيضا أن ينصرف اهتمامه إلى تصنيف باقي المستعمل من المادة كما يلي، يعني بعد تصنيف المصطلح المدروس المشتق الأبرز يتبعه بتصنيف المادة باقي المادة المحصات تبعا للاشتقاق، فيصنف صيغة اسم الفاعل على حدة واسم المفعول على حدة وهكذا، كذلك تصنيف بحسب الصيغ التركيبية والنحوية، فالضمائم الوصفية في جانب والضمائم الإضافية في جانب، وإن كانت هناك ضمائم أخرى تصنف في جانبها الآخر. ثم تصنيف بحسب العلاقات، فيصنف العلاقات أي تعالق من جهة الترادف يجعله في حيز بجدادات خاصة به، وكذلك ما وجده من التعاطف، ثم يصنف داخل هذا التعاطف وداخل الترادف يصنفه تصنيفا داخليا، وهكذا مع الاختلاف ومع التداخل والتكامل. بالنسبة لجدادات تعريفات المصطلحات، وهو تصنيف مداره على مراعاة الترتيب التاريخي، حين يجمع التعريفات يصنفها تبعا لوفيات أصحابها أو بحسب تاريخ التأليف، لأن كما قلنا في محاضرة سابقة قد يكون للعالم الواحد تعريفان، أحدهما في شبابه والآخر بعد أن تقدم به السن، فينبغي أن يرتب ذلك كذلك بحسب، لأن الإنسان يتطور في فكره وفي علمه. ثم إن كان من المعاصرين فبحسب تاريخ النشر، لأن الإنسان وهو يتقدم قد يراجع مفاهيمه وتعاريفه، فلا ينبغي أن نخلط الأمور، لأن اللاحق قد ينسخ السابق أو يقومه. التصنيف الثالث وهو تصنيف جدادات قضايا المصطلح ومداره على البناء الموضوعي، فهذه مجموعة أو أمثلة للقضايا نستطيع من خلالها أن نسيطر على مجمل القضايا التي استخلصناها، ونستطيع أن نصنفها تصنيفا موضوعيا. هذا فيما يتعلق بالإحصاء، وأنتقل مباشرة إلى الدراسة المعجمية، وأنتم تلاحظون أنه انتقال إلى ركن ثان، وكان الأولى أن نخصص كل محاضرة لركن، ولكن بسبب الزمن المتاح اضطررنا إلى دمج ركن في ركن آخر. الدراسة المعجمية للمصطلح ومفهومها أنها تدرس معنى المصطلح أو تتناول معنى المصطلح، حتى لا نقع فيما حذر منه أخي الدكتور عز الدين، لين بغي استعماله لفظين في المصطلح الذي نريد تعريفه، يمكن أن نقول إنه تناول معنى المصطلح في المعاجم اللغوية والاصطلاحية بهدف ضبط مدار المادة اللغوية للمصطلح، والكشف عن المأخذ اللغوي الذي أخذ منه المصطلح، وبأي الشروح شرح المصطلح. وهذه الملونة بالأزرق سيأتي بيانها إن شاء الله، لأنها مصطلحات مركزية. الدراسة المعجمية أنواع أو نوعان في الحقيقة. هناك الدراسة المعجمية اللغوية، والغرض منها أساسا النظر إلى المصطلح في مادته قبل أن يصير مصطلحا، وذلك بإرجاعه إلى الجذر الذي اشتق منه، فيدرس هذا الجذر معجميا لمعرفة المدار الذي تدور عليه مادته، وسيأتي مزيد بيان. وهذا النوع من الدراسة له مصادره الخاصة به. ثانيا الدراسة المعجمية الاصطلاحية، والغرض منها التنقيب عن المسلك اللغوي الذي مرت عبره الدلالة الاصطلاحية لهذا المصطلح، وهو ما يسمى بمأخذ المصطلح. مصادر الدراسة المعجمية: أولا المعاجم اللغوية والاصطلاحية، فمن اللغوية وهي مشهورة طبيعة الحال المقاييس لابن فارس والمحكم واللسان، ومن الاصطلاحية كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي والتعريفات للجرجاني وغيرها. ثانيا الكتب الدارسة لمفهوم المصطلح، وهي الكتب التي تخصصت في دراسة مفهوم المصطلح المدروس أو موضوعه، فقد يكون فيها بحكم تخصصها مادة معجمية مفيدة للباحث في بحثه. لا نتصور مثلا من باحث يبحث في مصطلح الإيمان في القرآن الكريم أن لا يطلع على كتاب الإيمان لابن تيمية رحمه الله. ثالثا كتب التراث العربي الإسلامي، وهي بطبيعتها خزان لثروة معجمية هائلة كالتفاسير وشروح الحديث الشريف وكتب الفقه وأصوله والأدب، فإنها متضمنة لمادة لغوية ضخمة بعضها خام وبعضها مدروس. طبعا الحال هناك حقيقة ثابتة عند المؤرخين للغة أن المعاجم لم تستوعب كل اللغة. هناك مادة معجمية مبثوثة في التراث لم تمتد إليها أيدي المعجميين وتحتاج إلى من يجمعها، وهي مواد بالآلاف، مواد بالآلاف موجودة في بطون الكتب والموسوعات ولا تجدها في المعاجم، وموجودة بتعاريفها وشروحها وشواهدها. أهداف الدراسة المعجمية: أولا حصر مدار مادة المصطلح، مفهوم المدار هو المعنى المحوري العام للجذر اللغوي، وهو الذي يعبر عنه بالأصل، وقد يكون أصل اللفظ واحدا وقد يكون متعددا اثنين فأكثر. معروف مثلا في معجم ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، أنه يستعمل هذا المصطلح، مصطلح الأصل، يأتي بالمادة فيقول مثلا كاتب أصل واحد، أو يقول أصلان، أو ثلاثة ووجدت عنده أصولا خمسة ولكنها نادرة، وجدتها عنده في موضع واحد. قصده من ذلك هو أنه ينظر في استعمال هذا اللفظ في اللغة ويلاحظ ربما يقارب المعنى الذي ذكره أخي في محاضرة، المعنى النووي قد يقارب هذا المعنى، هو المعنى الذي تجده في كل استعمال، هذا هو الذي يسمى المدار، تدور عليه جميع المشتقات وجميع الصيغ وجميع الاستعمالات. فإن وهذا عمل فيه اجتهاد، لذلك جهد ابن فارس رحمه الله تعالى قد يكون أصاب فيه وقد يكون أخطأ حين عدد الأصول، فربما بتدقيق النظر في التعدد قد نصل إلى التوحد، قد نرجع بالأصلين إلى أصل واحد أو بالثلاثة إلى أصل واحد. الراغب تميز في هذا الأمر، فإنه في المفردات حرص على الأصل الواحد، حرص على الأصل الواحد، وهذا أدعى إلى توحيد الذهن وإكسابه القدرة على استيعاب المادة في مجملها. إذن كما مثلت من أهم المصادر المعينة معجم ابن فارس ومفردات الراغب وما يشبههما من المعاجم، لأنها تقف الباحث بطريقة مباشرة على مدار المادة وتختصر له الطريق، بينما يحتاج في إدراكها من خلال المعاجم الأخرى إلى قراءة المادة اللغوية كلها لاستخراج الأصل العام الواحد أو الأصول المتعددة. لأنك إذا أردت مثلا أن تدرس أو أن تقرأ في اللسان مثلا أو في تاج العروس لتبحث عن المدار، ستجد نفسك مضطرا إلى أن تفعل فيها ما فعل ابن فارس في اللغة قبل أن يصوغ كتابه، فتصير أنت أيضا ابن فارس، لأنك تضطر إلى قراءة المادة كلها وإعادة تصنيفها بناء على الأصول. فينصح الباحث المصطلحي بألا يغيب عنه ابن فارس ولا المفردات، ينبغي أن يتأبطهما ولا يكتفي بهما. طيب كيف نحصر المدار؟ أولا ينبغي استيعاب المادة اللغوية والاصطلاحية للمصطلح المدروس بالاطلاع على ما يستطاع من المصادر التي سلف ذكرها. الأنواع الثلاثة. ثانيا تصنيف تلك المادة بما يخدم المدار والمأخذ، وذلك بتخصيص جذاذة لكل أصل وجذاذة لكل مأخذ وإلحاق الفروع بالأصول. يخصص للمدار جذاذاته وللمأخذ جذاذاته. وقد مر بنا الكلام عن المأخذ، وحتى لا يبقى غامضا أضرب له مثالا يبينه من صنيع العلماء. يقول: مثلا في المدار، ثم نمثل للمدار ونمثل للمأخذ. يقول الراغب رحمه الله: أصل الجس في مادة جسة، أصل الجس مس العرق أو العرق، مس العرق وتعرف نبضه للحكم به على الصحة والسقم، وهو أخص من الحس، فإن الحس تعرف ما يدركه الحس، والجس فإن الحس تعرف ما يدركه الحس، والجس تعرف حال ما من ذلك، والجس تعرف حال ما من ذلك. ومن لفظ الجس اشتق الجاسوس. ويقول ابن العربي رحمه الله: بناء مادة، يقول بناء كلافة في لسان العربي للإلزام والالتزام، وقد غلط علماؤنا، يقصد المالكية، وقد غلط علماؤنا فقالوا إنه فعل ما فيه مشقة، وكل إلزام مشقة، فلا معنى للشراط المشقة، وهو في نفسه مشقة، وقد بيناه في أصول الفقه. هذا مثال للمدار من الأصل الواحد. بالنسبة للمأخذ أضرب مثالا أيضا. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله في مادة نفقة: نفق الشيء مضى ونفد، ينفق والنفق الطريق النافذ، والسرب في الأرض النافذ فيه، ومنه نافقاء اليربوع، وقد نافق اليربوع ونفق، ومنه النفاق، وهو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب. ينبه على المأخذ الذي أخذ منه مصطلح النفاق، هو أن اليربوع يدخل من باب ويخرج من باب آخر. مما يعيننا في حصر المدار بعد التصنيف في الجذاذات، للمأخذ جذاذات وللمدار جذاذات، ترتب سائر المعاني اللغوية للمصطلح للتفريق بين المعنى الحسي والمعنى العقلي، وبين المعنى الوضعي والمعنى المجازي، وبين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وبين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي، لأن مادة المعاجم تتضمن كل هذا متفرقا. فينبغي أن ترتب هذه الأمور، لأن المدار عادة وأخذوا كذلك عادة ما يكون بناء على الحسي، بناء على الحسي، فينبغي تصنيف كل شيء في محله. ضبط مأخذ المصطلح، مفهوم المأخذ هو المعنى الذي يربط المصطلح بأصل مادته اللغوية التي تخلق منها من بين سائر معاني تلك المادة. إذن عندنا المدار وعندنا المأخذ. المدار هو الذي استعمل في اللغة إما من أصل واحد أو أكثر، لكن المأخذ هو المعنى الذي يربط المصطلح باللغة أو بأصل مادته اللغوية التي تخلق منها من بين سائر معاني تلك المادة. لماذا أخذ معنى بعينه؟ كيف نضبط المأخذ؟ ضابط مأخذ المصطلح هو قوة التقارب والتشابه مع أحد المعاني اللغوية لتلك المادة، وينظر في تلك الأصول وفي تلك المعاني التي للمصطلح في اللغة، ويستحضر مفهوم المصطلح، يستحضره وينظر أي المعاني اللغوية أقرب إليه. بطبيعة الحال هذا نظر أولي، لأننا كما قلنا كل مرحلة في الدراسة المصطلحية تصحح ما قبلها أو تؤكده، فهو حين ينظر في المصطلح نظرا أوليا ويتحقق له مفهومه تحققا أوليا، ينظر من خلاله إلى المعاني اللغوية ويتلمس المأخذ، وتساعد في ذلك المعاجم المهتمة بالأصول، فقد ينص معجميون آخرون على المأخذ صراحة فينبغي اقتناصه حينئذ. مثاله ما جاء في التهذيب، معجم التهذيب، عن الفتنة: جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان، وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما أو أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. جمع شروح المصطلح واستثمارها. أولا جمع شروح المصطلح، ويشترط فيه التتبع التام لتعاريف المصطلح المدروس على اختلاف مصادرها أو مصادرها وأصحابها وفنونها وأزمنتها. ينبغي، لأن هناك كما قلنا تعاريف لغوية وتعاريف اصطلاحية للمصطلح الواحد، ولكنه بسبب تنوع الأزمان أو تنوع المعارف وتنوع العلوم قد يكون للمصطلح الواحد عدة مفاهيم. فمثلا مصطلح التغيير ورد في القرآن الكريم، ولكنه أيضا مصطلح بلاغي. التغيير مصطلح بلاغي، لمن يدرس مصطلح التغيير في القرآن الكريم ينصح أن يراجع كل تعريف للتغيير في أي علم، لأن هذا يفيده، هو كضوء لاحق يضيء، يساعد على النظر إلى المصطلح القرآني بناء على الضوء اللغوي السابق، لأنه يفيد في إدراك تطور استعمال المصطلح. هو ورد في القرآن الكريم ثم استعمل بعد ذلك في علم من العلوم. كيف ولماذا؟ وهل هناك علاقة؟ التغيير في القرآن الكريم يطرد في القرآن الكريم أن التغيير يدل على الانتقال من الصلاح إلى الفساد. حتى الآية التي تشتهر بين عند الناس وتتداول بين بالألسنة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيستشهدون بها في في في في سياق الكلام عن ضرورة إصلاح النفس، وأن الله سبحانه وتعالى لا تتوقع من الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالك أو أحوال من حولك حتى تصلح نفسك، ولكن الاستعمال القرآني للتغيير يدل على أن المقصود هو أن الله سبحانه وتعالى لا يبدل ما بالناس من النعمة حتى يغيروا أحوالهم من الصلاح إلى الفساد. والآية واضحة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذن التغيير في القرآن الكريم يدل على معنى غير محبوب. وفي البلاغة يقولون التغيير كالتصريف، وهو عند البلغاء أن يحول الشاعر لفظا عن صورته الأصلية إلى صورة أخرى كي يستقيم وزن البيت أو القافية، كما فعل أبو شكور من أجل القافية، أو كما في البيت التالي غير كلمة نيلوفر إلى نيلوفل، إنما العنب وماء النيلوفر بدلاني إلى عبير ومسكي، وهذا من العيوب، وهذا من العيوب، فهو حول من الاستقامة إلى غيرها. هذا يفيد ويساعد على تصور المصطلح وفهمه. إذن قلنا بأنه يشترط فيه التتبع التام لتعاريف المصطلح المدروس على اختلاف مصادرها وأصحابها وفنونها وأزمنتها. ثانيا، استثمار شروح المصطلح بتصنيفها تاريخيا لمعرفة التطور الدلالي للمصطلح، ومفهوميا لمعرفة وجوه استعماله في علوم مختلفة. هناك تصنيف تاريخي للتعاريف، كيف تطور الفهم والتعريف عند العلماء، ومفهوميا لمعرفة تنقلاته ورحلاته لما يسمى بالمصطلحات الرحالة التي تنتقل من علم إلى علم. وبهذه المناسبة أفتح قوسين، بالنسبة للقرآن الكريم يمكن أن نستفيد أيضا من هذه المسألة في مسألة تاريخية، ولا ينبغي أن ننزعج من هذا اللفظ في كلامنا عن القرآن الكريم. بالنسبة لمن يدرس القرآن الكريم بحسب ترتيب النزول، وفيها خلاف قائم لم يحسب هل يجوز أو لا يجوز، ولكن أحفظ عن شيخي الدكتور شاهد البوشيخي أنه درس مفهوم الخير في القرآن الكريم، ولمس أن القرآن الكريم قد تنقل أو انتقل بالمسلمين في مفهوم الخير من قوله تعالى إنه لحب الخير لشديد وهو المال، تدرج بهم في معارج التربية إلى أن وصل بهم إلى مفهوم أسمى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يدعو ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير. يدعون إلى الخير، انظر إلى التحول الهائل من وإنه لحب الخير أي المال إلى يدعون إلى الخير الذي هو الإسلام. أغلب المفسرين ذهبوا إلى أن الخير هنا هو الإسلام. هذا الحس، إدراك هذا الحس التاريخي يفيدنا كثيرا في معرفة منهج التربية القرآني. وقد وقفت على أسرار في مجالس القرآن التي كنت أعقدها في بعض المساجد في تتبع القرآن الكريم، ليس على سبيل التعبد، وهذا هو موطن الخلاف، هو أنه كأنك تتناول السيرة التي مادتها هي القرآن، فحين تنظر إلى القرآن الكريم كما نزل يدلك على أسرار في منهج التربية، التربية النموذجية التي كانت أول مرة على عين الله وبتطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يتم استثمار الشروح بتحليلها وعرض ما يرد عليها من النعوت أو العيوب، يعني لا ينبغي للباحث المصطلحي أن يتقبل الشروح والتعاريف ويرحب بها كما لو أنها مسلمة، لا، ينبغي أن يراجعها ويدقق النظر فيها ويخضعها للنقد حتى يتبين له ما فيها من النعوت المادحة أو من العيوب الدامة. ثم أيضا باستخلاص التعريف الأجمع والأدق إما بالاختيار وإما بالتركيب، يعني حين تجمع لديك ثروة من التعاريف أنت لست مطالبا وأنت باحث بأن تعرض علينا هذه التعاريف وكفى، بل لا بد أن ترتقي إلى رتبة الاختيار، اختيار الأدق من سائر تلك التعاريف والأجمع، فإن لم يكن فينبغي أن تركب تعريفا من كل ذلك، لا بد. إن لم تستوفي تلك التعاريف كلها تعريف المصطلح فلا بد وأنت متخصص في مصطلح بعينه أن تنتقل إلى التركيب. مشكلات الدراسة المصطلحية، بعض المشكلات: أولا خلو المعازم من تواريخ الوفيات مما لا يساعد الباحث المصطلحي على رصد التطور التاريخي، وهذا يستلزم جهدا إضافيا من أجل رصد التطور، يعني أن الباحث قد يجد التعريف منسوبا إلى رجل لم ينص في المعجم على تاريخه، فيضطر إلى البحث عن تاريخ وفاته وعن كل عالم لم يذكر حتى يستكمل عمله. عدم نسبة الأقوال إلى أصحابها أو استعمال عبارات عامة كالصوفية أو المتكلمين أو الفلاسفة أو الأصوليين، قل مفهومه عند الأصوليين، هذا كلام عام ليس كلاما علميا، لأن المصطلح يختلف مفهومه بحسب المدارس وبحسب المذاهب وبحسب العلماء وبحسب الأزمنة، بحسب الأزمنة أيضا. فحين تقول مفهوم هذا المصطلح عند الأصوليين وتختار تعريفا كيفما اتفق، فأنت لم تؤدي الأمانة. الأمانة تقتضي أن تنسب هذا التعريف إلى صاحبه، فإذن هذا جهد مضاف إلى الباحث، وهو أنه ينبغي أن يجتهد ويتحرى في أن ينسب هذا القول الذي نسب بتعميم إلى المتكلمين أو المتصوفة أو غيرهم، ينبغي أن يبحث ويدقق وينقب ويفتش حتى يصل إلى صاحب التعريف جهد الإمكان، وإلا فينبغي أن يسجل ملحوظة تنبه على هذا الأمر. من المشكلات التصرف في النصوص بأي وجه من وجوه التغيير كالحذف والزيادة وتبديل كلمة بكلمة، فإنه قد يؤثر في قيمة الشروح. يعني المعازم العلماء يتصرفون، ينقل بعضهم عن بعض اختصارا أو غير ذلك، فقد يؤثر في النص المنقول، فينبغي أن يرجع إلى النصوص. وأختم بهذه الصفحة وهي ضوابط الدراسة المعجمية. أولا، الاقتصار على ما يفي بالحاجة، فلا يؤخذ من المصادر إلا ما يخدم المدار أو المأخذ أو التعريف. لا ينبغي للباحث أن يأتي بالمادة المعجمية كلها ويملأ بها بحثه، بل يأخذ منها بحسب الحاجة وقد حددت. ثانيا، توثيق الأقوال والشواهد وتحري الأمانة في ذلك جهد المستطاع. ثالثا، ضرورة شكل النصوص اللغوية والشواهد حرصا على التدقيق ودفع اللبس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.